واغفر اللهم لمن مات منهم. اللهم اغفر له ولموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا حضر الحساب. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا نزلت من السكرات اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم احسن خاتمتنا. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله وتوفنا في موضع تحب ان ترانا فيه. اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا واكشف بها ضيق ملاحدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله وجهك اعظم الوجوه وجاهك اعظم الجاه وعطيتك اعظم العطايا والنعمه. لن تطاع الا باذنك ولن تعطى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة. إلهنا أطعناك والمنة لك وعصيناك والحجة لك ولسنا أبرياء فنعتذر. إلهنا إلهنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن عدنا إليك قبلتنا فما أضعفك وما أحلمك وما أكرمك وما أجودك وما أقدسك وما أرحمك. سبحانك يا جليل سبحانك يا رؤوف سبحانك يا قدوس. ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك. خجل الأرسون من مراقبتك وأطرق المذنبون حياء منك. فما من عذابك ينقذنا وبحبل من نتعلق قطعت حبلك عنا. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس ثم إله غيرك فيرجى. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر. من الذي يجبرنا كسرنا وأنت للقلوب جابر. ومن الذي يقسم ذنبنا وأنت الرحيم الغافر. إلهنا زلت ببعضنا عن منهج سبيلك الأقدام وغرق بعضنا في هجج المعاصي والآثام. وإنا مقرون بالذنوب والمعاصي لك الكبرياء لك العظمة يا رب يا رب يا رب، أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا، واكتبنا من عتقائك من النار، واكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، انصرهم نصرا مؤزرا، نصرا عاجلا، نصرا قريبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم اهتك أسارهم واصلح أسرارهم، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. يا الله ربنا ولك الحمد. الله